بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية جاءت عقب آيات المتخلفين عن الغزوة مع رسول الله، أي المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله، وجاءت بعد أن بين الله مزايا المجاهدين وما يثيبهم الله على هذا الجهاد في قوله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. حيثيات ترغب الناس في الجهاد ترغيبا يخرجهم عما ألفوا من العيش في أوطانهم وبين أهليهم وأموالهم، لأن الثمن ثمن واسع. هذه الآية جاءت أهي تتمة لآيات الجهاد أم كلام مستقل جديد؟ حينما استقبل العلماء هذه الآية قالوا إنها تتمة لآيات الجهاد، وما دام الله قد رغب في الجهاد هذا الترغيب فإن الناس بعد هذا الترغيب أقسموا على نفوسهم أن لا يتركوا غزوة من الغزوات ولا سرية من السرايا إلا ذهبوا إليها. فنشأ من ذلك أن المدينة كادت تخلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ورسول الله يستقبل وحي الله، واستقبال وحي الله يقتضي سامعين ليبلغوه. فلما انصرف الناس إلى مسألة الجهاد أراد الله أن يعدل هذه الموجة من الرغبة في الجهاد، وقال إن الإسلام منزل من الله على رسوله ليبلغه للناس، إذن فهناك منهج من الله وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله أولا ومن السامعين لرسول الله ثانية ليسيحوا به في البلاد. ساحة البلاد إعلام بدين الله، الإقامة مع رسول الله استقبال لذلك الإعلام، وإلا فماذا يعلمون؟ إذن فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين: أمر بقاء الاستقبال من السماء، وأمر الإعلام بما استقبلوه إلى البلاد. فإذا كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد في سبيل الله فقد حققتم شيئا واحدا، ولكنكم لم تحققوا شيئا آخر، وهو أن تظلوا لتستقبلوا من رسول الله. فأراد الله أن يقسم الأمر بين مجاهدين يجاهدون للإعلام وباقون في مع رسول الله ليستقبلون إرسال السماء لهذه الأرض. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ساعة ما تسمع كان ومنفية فاعلم أنها إيه؟ جحود لهذه المسألة، يعني ما كان، ما يصح أن يكون هذا، أن ينفر المسلمون إيه؟ كافة. ومعنى كافة يعني جميعا بدون أن يتخلف منهم أحد، ودي مأخوذة من كف الشيء، بمعنى أن أنت إذا سمعت الخائف يقولك أنا أريد أن أكفف الثوب. كففه يعني إيه؟ الثوب حين ينقطع قماش يبقى فيه فتل عايزة تخرج من الثوب، يوم يكففه يعني عشان يحتفظ بكل الفتل جميعه فيعمل تكفيف عشان ما فيش فتله تطلع من البتاع. يبقى كف يعني ايه جميعا. طب لماذا لا ينفر المؤمنون الى الجهاد جميعا؟ اليس الجهاد اعلام؟ نقول نعم هو اعلام وسياحه بمنهج الله في الارض، ولكن الذي يسيح للاعلام اي شيء يعلم به لازم تكون عنده حصيله يعلم بها. طب والحصيله دي تجي منين؟ من منهج السبائح حين ينزل. إذن فلا بد من أناس يستقبلون إرسال السماء ثم يعلبون به ويرسلونه لأهل الأرض جميعا. فإذا كان هؤلاء المؤمنون سينصرفون إلى الجهاد يبقى المعنى الأول ما تحققش. ساعة ما تسمع كلمة وما كان للمؤمنين يعني ما يصح أن يكون، إحنا قلنا زمان فيه نفي الكائن ونفي بغاء الكائن. زي ما قلنا ما بقول لك فلان هيشتري فيديو، يقول له عنده حاجة ما كان له أن يشتري، هيجيب من إيه؟ طب واحد قادر يجيب الفيديو، يقول لك هو صحيح هذا إنما ما ينبغيش اللي مثله يجيب فيديو عشان العيال تعمل مش عارف إيه. إذن ففيه فرق بين كائن وبين انبغاء. ولذلك حينما أعطانا الله أمرا يتعلق برسول الله، رسول الله نشأ في أمة عربية، الأمة العربية دي أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة بيان وأداء قوي يسحر، وناس كتير شعراء وكتاب، لكن رسول الله لم يشتهر بهذا. لك بقى عبقرية رسول الله كانت دون من خطب ودون من قال ودون من شعر. أم قال لك لا هو يقدر يقول كل حاجة، إنما الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقدر يقول انما ما ينبغيش ليه، لان الشعر اعذبه واكذبه، وما دام اعذبه واكذبه لا بلاش دي. وايضا لان الله لا يريد ان يعلم الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرتاد على صناعه البيان واساليب الادب، وبعد ذلك يفاجئ الدنيا بالبيان الاعلى في القران يقول لك ده مش من عنده، لانه قعد مده طويله ما نسمعش منه حاجه من دي. فيبقى كل حاجه منسوبه لمين؟ لا لمحمد، ولكن منسوبه الى رب محمد. وما ينبغي له يعني ما يصحش انه يكون، انما استعداده يقدر يعمل كل حاجه، نقدر نعلمه كل حاجه ويبقى كويس ايه؟ ويبقى كويس فيه. ولذلك القران لما يقول يا ناس يا اللي بتقولوا ده القران ده من محمد، يقول ايه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبله. ده انا قعدت لسن 40 سنه. بقى ما طلعش مني كلمه حلوه ولا قصيده ولا شعر ولا بتاع، ومن الذي يستطيع ان يؤخر عبقريته الى الأربعين؟ العبقرية دي تيجي في امتى؟ بتيجي من قبل العشرين بشوية وفي الآخر الثالث، إنما هيقعد يأخر عبقريته كده لحد. فقد لبست فيكم عمرا من قبله، يعني بدون أن يعلم عني شيء من هذا، فلا تعقلون، اتعقلوا شوية. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن بالترغيب في الجهاد كادت المدينة أن تخلو. نقول له طيب ما دمنا عايزين نحافظ على أمرين، أمر استبقاء استقبال الإرسال وأمر الإعلام بالإرسال، يبقى عايزين حاجتين اثنين، إن المسلمين يبقوا طائفتين، طائفة تستقبل وطائفة تعلم وترسل، يبقى لازم يكون كده حال أول. طيب إذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش إرسال ولا حاجة، يبقى يبعت واحد بالدين كده يقول للناس زي ما أرسل مصعب بن عمير المدينة مثلا. وما دام رسول الله باقي والمؤمنين باقين وياه ولا فيش جهاد تبقى المسألة محلولة، يبقى الفترة دي فترة ايه؟ استقبال بس. طيب فإذا خرج الرسول للجهاد نقول ما دام الرسول خارج وياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والإعلام موجود. إما المشكلة تيجي امتى؟ قال لك إذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد، لكن لما يكون رسول الله موجود طب نوع الارسال هينزل على رسول الله على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا ايه ويسمعوا. يبقى اذا المشكله تيجي امتى؟ اذا ما خرج الناس للجهاد وظل رسول الله في المدينه، يبقى نقول الاسم اسمين بقى، قسم يعلم بمنهج الله وقسم يستقبل على الاول. طيب حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوه، والغزوه هي ما خرج فيها رسول الله، وإذا لم يخرج رسول الله وأرسل اللي هي المشكلة بتاعتنا دي ما تسمهاش غزوة وإنما يسموها سرية. ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا، غزوات اللي يشهدها مين؟ ودي ما فيهاش حاجة، لأن الإرسال والاستقبال كله هيبقى إيه؟ ويا بعض. لكن المشكلة في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها، اللي فيها رسول الله يسموها غزوة، واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها إيه؟ سرايا. إلا غزوة واحدة سميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله، كان المفروض أنها تسمى إيه؟ سرية. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع أن رسول الله لم يخرج فيها سموها إيه؟ غزوة مؤتة. خرجتم ليه عن الاصطلاح ده؟ ما رسول الله لم يحضرها. فقال لك لأن المعركة دي حدث فيها أشياء كالتي تحدث في الغزوات التي إيه، كانت معركة حاسمة وقتل فيها كم واحد، وخد الراية فلان ومات وقتل، وخد الراية الثاني فلان وقتل، مسألة كانت فظيعة. فقالوا دي ما يمكنش تسمى إيه؟ سرية، دي غزوة لأن فيها عنف وفيها وفيها وفيها وفيها. لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي أن التسمية منطبقة تمام لو تبقى على مين؟ على مؤتة اللي كانت تقول سرية، يقولوا لا ده هي غزوة. ليه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والغزوة مش، وأرسل القوات إن مات فلان يبقى فلان يجي، وإن مات فلان يبقى فلان يجي، ورتب لي. الله، شمعنى الغزوة دي اللي قال إن مات فيها فلان يبقى فلان يجي وإن مات فيها فلان؟ ده يبقى عنده إيه؟ عنده كشف إن ده حيموت وده حيموت بدل الألدان دي. الله، رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده. أدي واحدة. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والغزوة دائرة، تفت الصحابة فسمعوا رسول الله يتكلم، قال أخذ الراية فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان. الله الله الله الله، عمال بيزيع بيزيع الايه، بيغطي المعركة وهو في المدينة. فقالوا لم يقل ذلك إلا لأنه شهد، ولما رجعوا وجدوا الأمر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينة كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ تبقى تسمى غزوة. ساعة بقى ما تسمع ما كان المؤمنون لينفروا كفة، فلولا نفر، ساعة ما تسمع كلمة لولا دي في اللغة ألفاظ قريبة من بعضها، لو ولولا ولوما وهلا، ألفاظ واردة في إيه؟ في اللغة. إذا سمعت كلمة لو تقول لك دي حكمت بامتناع شيئين، شيء امتنع لامتناع شيء. لو كان عندك زيد لجئتك، يبقى جئت ولا ما جئتش؟ ما جئتش، يبقى امتنع مجيئي عندك لامتناع مجيء زيد. يبقى اسمها ايه؟ لو حرف امتناع لامتناع. لو جئتني في بيتي لأكرمتك، يبقى أنا لا أكرمتك لأنك ما جئتش، يبقى لو حرف إيه؟ امتناع لامتناع. فإذا سمعت كلمة لولا، لولا زيد عندك لولا لجئتك، يبقى معناها إيه؟ إن امتنع مجيئي لك لوجود مين؟ يبقى إذن فيه امتناع لامتناع، امتنع مجيئي عندك لأن ما جاش محمد عندك، هنا امتنع مجيئي عندك لأن مين؟ فلان. يبقى ده امتناع لإيه؟ لوجود. يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين؟ لوجود. طيب لو صحيح خلص للعملية دي وتبقى للتمني وتبقى للذنب، قال لك ده إذا كان بعدها اسم، لولا زيد لأتيتك، يبقى أنا ما جتكش لوجود مين؟ لوجود زيد. طب إذا جه بعدها فعل، لولا فعلت كذا، يبقى ما دام جه بعدها فعل يبقى أنا بحضده على إنه يعمل. لولا جاءوا عليه بأربعة إيه؟ شهداء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يبقى بيحضدهم على إيه؟ يبقى اسمها تحضيد وإيه؟ وحس. إمتى؟ إذا وقعت بعدها إيه؟ فعل. ولو ما برضو زيه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله. طيب وهلا، قال لك هلا دي برضو تحضيض، هل ذاكرت دروسك؟ انت بتستفهم بهل، عايز تستفهم وتقول له هل، امال جبت له ليه؟ لكنك ما ذاكرتش، يبقى معناه انني بحثك على انك تعمل ايه؟ تبقى تذاكر. هل اكرمت فلان؟ يبقى بحثك على انك ايه؟ امسك بقى الاسلوب اللي معانا هنا بقى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعهم. طيب ليه اسمه اسمين؟ يبقى اسمه حث وتحضيض على الفعل. فلولا نفر من كل فرقة، يعني كأنه قال أنا أحضكم وأحثكم على أن ينقسم المؤمنون قسمين، قسم يذهب للإعلام وللجهاد، وقسم يظل مع رسول الله يستقبل منهج السماء. فلولا نفر من كل فرقة، طب كلمة نفر دي معناها إيه؟ نفر هي من النفور، بس استعملت دائما في مسألة الحرب، الخروج للإيه؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض إلا تنفروا. الله، طب وش معنى أنا جاب حكاية النفر دي عشان الجهاد؟ بس قال لك آه، لأن الذي يعوق الإنسان عن الجهاد حبه لدعته ولراحته ولسعادته بمكانه وبأهله وبماله، فإذا ما خرج تبقى شق على نفسه. ولذلك كتب عليكم القتال، ربنا برضو أنصفنا، قال وهو كره لكم. صحيح هو صاعق، طب ومدام كر، أم قال لك لا، إذا استحضرت الجزاء عليه تحتقر ما تتركه، ويبقى اللي تتركه قليل بالنسبة لي، فوجب أن تنفر من الذي تتركه، مش يمسكك، لا ده أنت تنفر منه تقول له لا سيبني أنا عايز أروح للثواب الإيه الأعلى. أدي معنى التحديد في أنهم سموا الجهاد إيه؟ نفور، نفرة. كأن الذي يمسكك أن تجاهد لو قارنته بما تأخذه من حصيلة الجهاد لوجدت الذي يمسكك أعز، وما دام أقل يبقى مش يمسكك بقى، ده تنفر منه وتزقه كده وتقول له لا أنا هروح إيه؟ هروح أجاهد. فلما جت فلولا نفر فهموا أن هذه الآية من تتمة الإيه؟ من تتمة الكلام على الجهاد، عشان نستبقي طائفة عشان تسمع من الإيه؟ من رسول الله تعالى. نشوف المنطق كده، فلولا نفر يعني لتنفر طائفة ليتفقهوا في الدين. طب وهي الطائفة اللي هتنفر تروح لحارب هتتفقه في الدين؟ ده اللي هيتفقه مين؟ اللاعب. شوف بقى نص الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليه نفر؟ ليتفقهوا في الدين. الله، طب ده اللي هيتفقه في الدين مش اللي نفر، هيتفقه في الدين مين؟ اللي قاعد. عايز المسألة تعديل، قال لك كلمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة الجماعة، والجماعة تنقسم إلى إيه؟ إلى طوائف، زي ما بنسمي دي الفرقة الأولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة، هي جماعة ولا لأ؟ وبعدين نقسم الفرقة الواحدة من دي إلى جماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة مش عارف إيه، اسمها طائفة. يبقى الطائفة إيه؟ بعض الفرقة على الأول. ما دام قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى أسمهم ولا ما أسمهمش؟ أسمهم. والطائفة هتنفر واتفقوا في الدين، يبقى المين؟ للطائفة الثانية. ما هو ما دام أسمهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى طائفة هتنفر. طب والثانية ما تنفرش. شوف المعنى، والثانية إيه؟ ما تنفرش. ليه ما تنفرش؟ ليتفقهوا في الدين. إذن فكأن أسلوب القرآن أسلوب أدائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وبقيت طائفة أخرى. فهمناها منين؟ ما دام نفر الطائفة يبقى إيه؟ في طائفة بقية. وبقيت طائفة إيه مهمتها بقى؟ دكم إعلامية، قال لك مهمتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. اللي قاعد يستمع كده في مهمة برضه، دكم يجاهد، وده بيحضر له اللي يبقى يجاهد على مقتضاه. لما يجوا اللي هناك بقى اللي كده يقوموا يقولوا لهم والله رسول الله نزل عليه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يبقى تناول، يبقى المسلمون كالبنيان المرصوص، ده بيأدي وده بيأدي هنا وده بيأدي بيأدي. الهي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، انتهينا منه. وبعدين ليتفقهوا في الدين، دلتني على أن الفرقة المتبقية، لأنه ما دام قال نفرت فرقة يبقى فرقة لم تنفر، ما دام فرقة لم تنفر يبقى هي دي اللي هتعمل ايه؟ تتفقه في الدين، واذا ما رجع القوم الاخر ينذرونهم ويقول لهم على الايه، على المنهج. في واحد تاني قال لك وليه ما تخلي المساله على بعضها كده ازاي؟ قال لك فلولا نفر من كل فرقه اللي هي المجاهده، المجاهده دي هتاخذ علم جديد. علم جديد ايه؟ قال لك نصره الله للقله على الكسره، امداد الله بتهدم العدد، المعجزات التي تحدث في انه كذا. يوم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه، يا سلام على الغزوه دي واللي حضرناه، ده حصل كذا، والنبي قدم لنا طعام افضل جيش كله، والنبي ما فيش ميه حط ايده كده نبع نبع، وكنا قل وكنا بنشوف الملائكه تضرب. وانت الله، يبقى تفقه اخر مش تفقه زياده علم، تاكيد علم. يقول لهم يا سلام على اللي حصل، طب ولماذا لا يكون هذا وهذا ايضا؟ يبقوا الاثنين موجودين، دول يتفقه في علم ما يرسل ليقولوا له اللي ما سمعوش، وده يتفقه في الكائنات التي حدثت في الغزوه. يبقى اذا المؤمنون متكافئون ولا لا؟ متكافئون كالبنيان المرصوص، ايه يشد بعضه، ايه ده بيشد ده وده بيشد ده. ادي اذا كانت الايه خاصه بالجهاد. طب امال اللي قال ده الايه موضوع اخر غير الجهاد؟ قال لك لأن الجهاد إعلام بمنهج الله في الأرض، والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضي منهجا معلوما من السماء. المنهج المعلوم من السماء، فقال لك أنا قلت لكم على الجهاد، واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله إيه، واللي يجاهد يبقى يحيوكم إيه، فتكلم في أمر الجهاد. يبقى بقي أن يتكلم في أمر استقبال ما نجاهد من أجله، قضية ثانية خالص. يبقى فلولا نفر من كل فرقة، مش عشان الجهاد بقى، البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع تجاهد، لازم هتجاهد عشان ايه، تقول ايه، تعمل ايه. يبقى دول بقى بدل ما بنبعت ناس عشان يعلموا، احنا عايزين ناس عشان يجوا ويسمعوا اللي يقدروا يعلموه. فلولا نفر من الاماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان تسمع وتتفقه وترجع للناس اللي ايه. يبقى ده أمر بعيد عن مين؟ أمر بعيد عن الجهاد. يبقى إما أن تكون الآية من تتمة آيات الجهاد، وإما أن تكون الآية أمر مستقل للذين هم بعداء عن منبع المنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول الناس اللي قاعدين بعيد دولي يعملوا ايه، يبعثوا من كل فرقة ايه طائفة علشان يسمعوا من النبي، وبعدين ايه يرجعوا لقومهم. يبقى دي كلام بعيد عن الايه، بعيد عن الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى اذا النفر تفقه في الدين على اي معنى، بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه ليه؟ لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد، او الطائفة اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الاشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين ايه، او هما معا. طب وان كانت المعنى الثاني مش في الجهاد، ده معنى ثاني اننا نجيب ايه، كل بلد تبعت ايه شوية منها عشان تيجي تسمع من رسول الله. طيب فلولا نفر، يبقى النفر هنا سماها ليه نفر، مع ان احنا نفهم ان النفر للجهاد، اما قال لك لا، النفر للجهاد دي غالبة، وهذه نفرة النفرة، لأنك أنت هتنفر تجاهد بإيه؟ يبقى لازم تنفر علشان تسمع، وبعدين تنفر عشان تبلغ. يبقى عايزة دي ولا دي؟ عايزين الاثنين إيه؟ عايزين من بعض. كلمة بقى فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة الجماعة. والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد، وإما أن تنقسم إلى طوائف، زي ما قلنا الفرقة الأولى والفرقة الثانية، وبعدين فيها إيه؟ بتاع تمثيل وبتاع صحافة وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه، بقى طائفة. طيب قال لك الفرقة اقلها ثلاثة، جمع اقله ايه ثلاثة. لما ناخد من الثلاثة شو حاجة، يا ناخد اثنين يا ناخد واحد، مش كده؟ اذا اخدنا اثنين يبقى مطلوب منهم انهم يبلغوا مين الباقي. يبقى اذا مش خبر واحد، ده خبر مين؟ اثنين شهوده، النبي قال كذا وكذا وكذا. طب اذا كان اللي هيجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كذا، اخبر الواحد يستمع اليه؟ اهو ده بقى الكلام اللي اختلف فيه العلماء، اخبر الواحد ناخذ به ام لا ناخذ؟ الآية فريحة في أنه لولا نفر من كل فرقة طائفة، والفرقة أقلها ثلاثة، الطائفة يتكون اثنين يبقى خلاص انتهينا، يتكون ايه واحد، يبقى لما واحد يجي ويتفقه ويرجع يقول. فضل قال ان خبر الواحد ايه كافي. نقول له بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقة، ده طائفة من الفرقة، يبقى مفردات الفرقة طوائف لا واحد، مفردات الايه طوائف. احنا قلنا الفرقة الاولى والفرقة الثانية فيها ايه، طائفة الصحافة وطائفة التمثيل، هي واحد ولا يبقى جماعة؟ وكلمة طائفة تبقى جماعة ولا مش جماعة؟ يبقى جماعة من جماعة ايه، من جماعة اوسع. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه طائفة، يبقى النفر لها علة، ليتفقهوا في الدين. يبقى الـ الـ الـ الـ السبب انهم بعتوهم عشان ايه، يتفقهوا في الدين. زي احنا ما نبعت بعثة في اي بلد، بعتين البعثة ليه؟ عشان تتعلم. اذا واحد خرج عن حدود البعثة بقى وراح عمل ايه، مشي على حل شعره وبتاع، يبقى حقق النفرة، يبقى محقق. يبقى لازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه، يتفقه. معنى يتفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغة الفهم، اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلاني، ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله، لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه، انه يكون اهم شيء، لانه حيبين لك الحدود تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا. يبقى اذا الفقه مطلق هو الفهم، فاذا فقهت مسألة جبر يبقى فقه، اذا فهمت مسألة حساب يبقى فقه، هندسة يبقى فقه. قال لك لكنه ايه، استقل باسمه فهم احكام الله. طيب فهم احكام الله حكم، ام قال لك فيه فقه، اذا فقه اي شيء ولو جزئيه قد كده يبقى اسمه فقه. لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه، في فرق بين فقه وفقه، فقه في دين الله يعني ايه، اصبح الفقه عنده ايه ملكه، ساعة ما تسأله في أي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول هي إيه، طب تسأله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها معاه، لا ساعة ما تسأله أي سؤال يبقى بقى اسمه إيه، ملكة. الملكة دي هي الصفة التي ترسخ في النفس من مزاولة أي عمل فيسهل العمل الذي بعده، كذلك الفقه. يبقى فقه فهم شيئا، فقه بقى الفقه عنده إيه ملكة. ساعة ما تقابله والله يا شيخ أنا حصل مني كذا كذا، يقول لك كذا كذا كذا كذا, كذا. التاني لسه طالب بقى يقول لك ايه، بتقول ايه هي ايه، على ما يقعد يدور بقى على الايه على الوصف كده، وبعدين قوي يقول لك يدور هي باب ايه، ما بقتش ملكه لسه بعيد عليه. ليتفقهوا ليعلموا احكام الله علما ايه، يصيره ايه ملكه عندهم. فان نفروا لشيء اخر، طب ممكن واحد من البدو ينفق يقول له انتوا رايحين ليه، وانا رايحين عشان نسمع من رسول الله، وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله يلتفتوا له عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح، يبقى مش جاي عشان ايه، يبقى نفر لايه، العله ليتفقه. وتفقه لماذا؟ عشان يبقى عالم، عنده فانتازيه علم ويحط مش عارف ايه ويبقى ايه ومش عارف ايه، لا ده فقه لايه، لينذر قومه، مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا اله، فقه. يبقى الاول نفر لايه، ليتفقه، وتفقه ليه، لينزل. فاذا ما انذر ينزل عشان ايه، عشان اللي يسمع منه يبني مقتضيات حركته على هذا الانذار لعلهم يحذرون اي يتجنبون ما يضرهم. يبقى كم مرحله عندي، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، هذا نفر ليه، ليتفقه، هذه المرحله الثانيه. ويتفقه ليه، عشان يعمل ايه، لينذر. ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يبقى ولا يشار اليه بالبنان ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. طيب وما دام ينذروا يبقى يترتب عليهم ايه، يحذرون الاشياء اللي فيه ضرر يتجنبه. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله رجع ثاني لمين، للجهاد، طب وايه اللي حشر بقى الحته الثانيه بتاعت النفره والفقه؟ مالك وانت جاي للاعلام وهتعلم بايه؟ مش لازم تقعد عشان تسمع؟ يبقى دي المرحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى مرحله لما انتخب واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيجي تاني للجهاد، ايه الحكايه بتاعتك؟ تقول ان القران مش هقول له ايوه، لان ما دام بيتكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس من فرقه بجمع. طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم؟ عشان امال هتجاهد بايه؟ فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم، وده يعلم ده بده وده يعلم ده بده، تبقى ايه؟ تبقى ملكات ايمانيه متسانده. بعد عندكم ملكات ايمانيه متسانده اتجهوا بقى الى مين؟ الى الكفار. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله، قاتلوا، يبقى كلمة الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه؟ بعاق. مع ان بقول انه قاتلوا كافة، يبقى في ظاهر الامر لما يجي واحد يدعبس على حاجة يقوم يقولك ده القرآن فيه برضو ليه؟ ده هو مرة يقولك قاتلهم كافة يعني جميعا، وبعدين يقولك لا ده الاول وده مش التاني الذين يلونكم، ام قالك ده قضية الحكم العام. بس الأولوية تبقى الايه؟ علشان تقاتل الأبعد لازم تأمن نفسك من العدو القريب، وبتأمن نفسك من العدو القريب تأمن نفسك من العدو الأقرب، فخذ الأقرب لأنه أيسر لك. ليه؟ مش هيتطلب رواحل تسافره، مش هيتطلب مؤونة، لأنه قريب منك. يبقى يسر لنا أمر الايه؟ امر الجهاد. وايضا لانه لما يبقى اقرب يبقى علمك بحاله قريب منك. ده الفتوة فيهم فلان والفتوة بدول فلان، وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا والحصون اللي بيستروا فيها كذا، يبقى انت عارف اخبار. يبقى انت عملت ايه؟ يسرت امر الجهاد على مين؟ ومخافة ان تذهب الى الابعد. ما هو لك الابعد لما تروح للابعد يقول لك ما يمكن الاقرب ده يجي وراح عامل عليك كماشه، يخليك عند الابعد والاقرب يروح ايه؟ يبقى صف ايه واحده ايه؟ قاتلوا الذين ايه؟ يلونكم من الكفار. وقاتلوهم ما دام كلمه قتال يبقى عايزه ايه؟ قتال، يبقى عايزه عزيمه وعايزه جرأة تجرئ على القتال، وعايزه فيك عزيمه الصبر على يمكن تلاقي واحد اقوى منك يا اخي ولا واحد زيك تقول انت شجاع، ويمكن هو برضو ايه شجاع. ام قال لك ولذلك عايزين غلظه. ايه الغلظه؟ الغلظه صفه، ما يقولوا غلظه، المهم انها ايه؟ الشده. ام قال لك حين تضرب عدوك تضربه بايه؟ بقوة، بجرأة، بشجاعة. وحين يحاول عدوك ان يضربك استقبل الضربة بايه؟ يبقى أنا عايز منك الغلظة في حالتين اثنين، في حالة الإرسال منك وفي حالة الاستقبال منه. يبقى أنا عايز جرأة وعايز ايه؟ صبر. ليه؟ قال لك لأن ما يكفيش انك انت لما تضربه ضربة قوية وبعدين لما يجي ناحيتك كده تخور. يبقى أنا عايز غلظة تحمله على عدوك وغلظة تتحمل من عدوك. في غلظة تحمله على العدو وتتحمل عليه، وغلظة ايه؟ تتحمله. ولذلك تجد آية العمران يقول لك ايه؟ اصبروا. وبعدين قال لك ما يكفيش ان تصبر بس، هب ان عدوك يصبر ايضا. يبقى صابره يعني حاول تغلبه في الايه؟ تغلبه في الصبر. طيب دي للمشقة وحنصبر ونصابر ونعمل، وبعدين أم قال لك واوعى لما تنتهي المعركة تلقي كده سلاحك، يمكن عدوك عايز يخليك يستنيمك، ده رابط له. وبعدين لما تعد المعركة ما تنتهي صبرت وصابرت والمعركة انفصلت، قول له أنا قاعد لك هنا زي ما تقول له أنا إيه أنا أعيد لك، يعني إن حدثتك نفسك إنك أنت جيت أنا أعيد لك. يبقى إيه كم مرحلة؟ غلظة تهاجم، وغلظة تتحمل، والتحمل يقتضي صبرا، والتحامل يقتضي شجاعة. فإذا ما كان في خصمك هذين تقول له صابر ساعة ما تسمع كلمة صابره يعني إن إداك صبر اديله إيه؟ صبر أكتر منه. ودي مأخوذة في الأصل زي نافس فلانا، نافسه. يعني إيه نافسه؟ نافسه في شيء، يعني حاول ده يسبق إيه؟ والتاني عايز إيه؟ يسبق. مين اللي خطوته بقى أوسع، ومين اللي يصل اسمها إيه؟ وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون، تنافسوا في الخير، شوف مين اللي يسبق للإيه؟ للخير. مأخوذة من إيه؟ هي من النفس. ليه؟ قال لك لأن إحنا قلنا إن تركيبة النفس الإنسانية تحتاج إلى شيء مرة أو مرتين في اليوم، وتحتاج إلى شيء أكثر يمكن 5-6 مرات، وتحتاج إلى شيء دائما. فأنت في الأكل تأكل كم مرة في اليوم؟ 3. وفي الشرب أكثر شوية. طب وفي النفس؟ ما ينقطعش ده أبدا. يبقى النفس هو إيه؟ آكد الضروريات لحياة الإنسان. عايز تشوف واحد انت أقوى منه؟ أم قال لك اغطس انت هو في المية، واللي يقدر نفسه طول عنقه يبقى اسمه نافسه، يعني غالبته في النفس. ما دام نفسه يبقى خزينة رئته إيه؟ أوسع، ما فيش فيه لا مرض لا ملبسها ولا أي حاجة. يبقى الأصل في كل شيء إيه؟ النفس. النفس ده بقى مأخوذ منه المنافسة، مأخوذ منه النفيس، الشيء الإيه؟ مأخوذ منه تركيبة النفس. تركيبة النفس عايزة طعام وعايزة تراب وعايزة إيه؟ نفس. النفس ده ما حدش يقدر يصبر عنه ولا إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد يملك إنسان طعام إنسان، مش كده؟ يوم ربنا قل له حيملك طعامك، أنا صبرك لحد شهر لحد ما يتعمل حيلة بقى، يا حد يجي ينقذك، يا هو يحن عليك. لكن المية أقل، ما تصبرش عليها شهر، من 3 ل10 حسب المية اللي عندك. ولذلك ما ملكش المية زي ما ملك الطعام. إذن حسب الحاجة يجي التملك. تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحجزه عنك، تقوم تصبر. ربنا عامل فيك مخزن، والمية ما حدش عادة بيملكها، والملك برضه تصبر لحد 10 أيام. طب والهواء؟ ما فيش ولا لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا. العباد غير مأمونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى إيه؟ النفس اللي هي مزيج من إيه؟ من المادة والإيه؟ والروح. الأساس فيها إيه؟ النفس. طب عشان إيه؟ يبقى لك نفس، تجي لك روح، ويبقى لك حياة، خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل إيه؟ أما قال لك خد الحكاية دي بقى، اصطف بهذه الحياة النفيس، الشيء الإيه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفيس. أنت ما دام هتصبر يقوم بقى الباطل انصاب اللجاجة شوية ما يغذرش ايه؟ يقول لك لان الباطل ايه؟ زهوق. ان الباطل كان ايه؟ كان زهوقا. وليجدوا فيكم غلظة، غلظة تحمل على العدو، وغلظة تتحمل من العدو. وان تصبر، وان تصابر، وان ايه؟ ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يطلب الله منا اننا يبقى عندنا غلظة عليهم، مع ان هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده بينفي الغلظ. قال لك افرق بين امرين، امر الغلظة في الحجة تبقى قوية، وامر الغلظة ان تتطلبك الجهاد. اما المعايشة دي والمؤاكلة والملاطفة فدي اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة لين وعايزة ارقة. وليجدوا فيكم غلظة. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تفيد ان الغلظة مش صفة دائمة. يجد فيك غلظة، يعني ان تطلبت الحاجة غلظة يبقى يلاقيها فيك، يبقى هي مش غلظة. ولذلك قال لك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظة، لم يطبع المؤمن على الشدة، لم يطبع المؤمن على العزة. قال لك لا، اشداء على الكفار رحماء بينهم، اعز على الايه الكافرين، ولكن اذل على مين؟ اذل على المؤمنين. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تقول له ولأجد فيك الشيء الفلاني، يبقى معناه ان احتاجناها جدا. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. اياك ان تفهم انك تواجه اعداءك من الكفار بعددك وبعدتك، ولكن العدد والعدة مطلوبة عشان بس تدخل وعندك شيء من الايه من الاطمئنان. اللي عايز يسلك مفازة او طريق موحش فيه نصوص ولا حاجة، وبعدين يقول لك اخد مسدس وياي، هو المسدس هيمنعه من ايه؟ ده المسدس بدي يديله ايه؟ شيء من الايه؟ من الاطمئنان بس كده. يبقى العدة والعدد كده، انما المدى بيجي من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. فاذا ما دام الله مع المتقين، لله معية مع المتقين، فيه فرق بين ان يكون بمدده يمده، وفيه يبقى ايه؟ معه. طب ومع المتقين دي ايه؟ لجمها هنا جاية ليه؟ ام قال لك لان الداخل في الحرب اللي هيعمل غلظة قد يدخلها طمعا في المغنم، وبعد ذلك يدخل كده والكافر يقول له انا اسلمت واستسلمت ومش عارف، يقول لك ان هو شايف ان المطية بتاعته كويسة ولا المغنم اللي فيه، يقول له لا احذر ان الله مع المتقين، فان سلم لك او استسلم او فاستأسره وإياك تعمل فيه أي حاجة، ولا تاخدش المسألة على أنها مغنم وتاخد أي غنائم وتروح الحرب، أو تاخدها على أنها يعرف مكانك، بأن يا سلام فلان ده من الناس من يقاتل ليعرف مكانه، يعني ما أنه شجاع من واحد علشان يبقى فتوة. لا، أنت تعمل العملية بتاعتك إيه؟ في إطار أنك من المتقين لله، تحارب لتكون كلمة الله إيه؟ كلمة الله هي العليا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.